الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن السلام عليكم.

واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله المسجد الحرام إلى بسم الله إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولتعلن علوا

الصالحات أن لهم أجرا الله يبنى الشحات من حاك الله وحب الناس كلهم ورضى الله خالق الواحد الصمد إن هذا القرآن يهدي للتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن Thank you. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عددا وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج نعم يا عبد.

كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبا. وبعد اخوة الايمان كانت هذه تلاوة مباركة لفضيلة القارئ العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي. اخوة الايمان والاسلام.